سورة التكوير من أولها، سورة التكوير من أولها، السورة 81، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة المثل، آيتها 29 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، نعم، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، نعم، وإذا النفوس زوجت. سجرت، سجرت، القراءة الثانية سجرت، قراءة المكي والبصرية. وإذا البحار سجرت، المكي والبصرية. تفضلي. وإذا الموءودة سئلت، أي ذنب قتلت؟ قتلت، أبو جعفر، أبو جعفر يرى قتلت. يلا. وإذا الصحف نشرت، نشرت، قراءة المكي وأبو عمرو والأصحاب، نشرت. فضلي. وإذا السماء كشطت، نعم، وإذا الجحيم سعرت، سعرت، سعرت، قراءة المكي والبصري وهشام وشعبة والأخوان ورأف وخلف. يلا يا سيدي. وإذا الجنة أزلفت، نعم، علمت نفس ما أحضرت، لا أقسم بالخنس، أيوة، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، نعم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ثم بمعنى هناك، يعني هناك يعني في الملأ الأعلى، يبقى ثم دي غير ثم بتاعت حرف العطف. ثم دي هي ظرف مكان، يعني ثم، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا نظرت ثم رأيت، يعني في الجنة هناك، يعني يبقى ايه مطاع ثم امين، يعني ايه مطاع وامين هناك، اي في الملأ الاعلى. يلا. وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم، ولقد يعني بمستور عن الغيب، ولقد رآه في الأفق، احدى معاني الجنون هو الستر، ولقد رآه، يعني كأنه أطلعوا على الغيب، هم قالوا عليه مجنون يعني مختلط عقله، النبي ربنا بيقول لهم لا، ده لا مختلط عقله ولا مستور عن الغيب، بل أعلمته بالغيوب كمان. يبقى مجنون تحمل معنيين، معنى عدم الإدراك وفقدان الإدراك، وهذا محال في حق الأنبياء، وأيضا تدل على عدم الستر عن الغيوب، لأن الأنبياء تعلم الغيب. يعني وما صاحبكم بمجنون، أي بمستور عن الغيب، له مستور العقل ولا مستور عن الغيب، يعني بالجنبين نفى عنه الجانب. يلا. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، بضنين، بالضاد، قراءة المكي وأبو عمرو والكسائي والرويس، وما هو على الغيب بضنين، بالضاء، وهنا بضنين، وما هو على الغيب بضنين، يعني إيه؟ يعني ليس هو إيه بخيل عن الغيب، يعني بعيد لا يعلمه، فقير. ده يدلك على ان مجنون هنا يعني مش مستور عن الغيب. يلا يا سيدي. وما هو بقول الشيطان الرجيم، نعم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم. وده بيرد على العيساوية، طائفة من اليهود قالت إن سيدنا محمد ده نبي ورسول لكن للأميين بس مش للعالمين، فبيرد على العيساوية أو إن هو إلا ذكر لمين؟ للعالمين مش للأميين، ده للعالمين، لأن في طائفة من اليهود اعترفت بنبوة نبينا إلا أنهم قالوا أنه بعث للأميين مش لينا مش للعالمين. يلا انت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أن تشاء أن يجعل لكم مشيئة. يبقى لا تشاء إلا إذا خلقك لك مشيئة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك كلما ذكرت الكافرون وقرأت كل دعاء.